الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من مهذب زاد المعاد، والكلام اليوم عن الفتح الأعظم، أي فتح مكة، الذي عز الله به دينه ورسوله وجنده، واستنقذ به بيته الذي جعله مثابة للناس وأمنا من أيدي الكفار والمشركين، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 لعشر مضينا من رمضان، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، فتجهز الناس، وكتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش وهو مع المسلمين، كتب إلى قريش كتابا يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليكم. ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، أعطاه شيء من المادة إذا بلغته. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، يعني وحي، بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير والمقداد في إثرها، فقالت: ما معي كتاب؟ كانت قد خبأته الرسالة هذه مخبأة، فقالوا متأكدين 100% لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني إذا ما أخرجت الكتاب جردناك وبحثنا عن الكتاب معك. فأخرجته من عقاصها، كانت وضعته في شعرها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني ليس من علية القوم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري ومسلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم والناس صيام، حتى إذا كانوا بالكديد، وهو الذي تسميه الناس اليوم قديدا، أفطر وأفطر المسلمون معه. رواه البخاري ومسلم. ثم مضى حتى نزل مر الظهران ومعه 10,000 من المقاتلين، وعم الله الأخبار عن قريش، فهم على وجل وارتقاب، ايش بدي يسوي فينا محمد؟ هم لا يدرون. وكان ابو سفيان يخرج يتحسس الاخبار، وكان العباس قد خرج قبل ذلك باهله وعياله مسلما مهاجرا، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع معه الى مكة، وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد احدا يخبر قريشا ليخرجوا ليستأمنوا، ياخذوا الامان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة عنوة، أي رغما عن أهلها. قال: والله إني لأسير عليها، أي على البغلة، إذ سمعت كلام أبي سفيان، فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن ظافر بك لأضربن عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة، يعني اركب خلفي، حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فأسلم ومضى أبو سفيان، حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، أي المسجد الحرام. رواه البخاري. وهذا معناه منع التجول، من وجد في خارج هذه الأماكن يضرب عنقه. قال أبو هريرة: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، يعني دخل مكة من الوسط ثم على اليمين ثم على اليسار، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبو عبيدة بن الجراح على الجسر، وأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. يعني هذه فرقة خاصة يريدها صلى الله عليه وسلم، لا يدخل فيها مهاجر، كلهم أنصار. فهتفت بهم، قال أبو هريرة، فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ في ناس متمردين من أوباش قريش ومن تبعهم، يعني حيسووا مشاكل. ثم قال بيده إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. إذا وقف إنسان أمامكم احصدوهم حصدا عشان يستتب الأمن. فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم إلا شاء، وما أحد منهم وجه إلينا شيئا، خوف ما اقتربوا. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما قريش كانت تعبدها، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها، يطعن في صدورها فتسقط على وجوهها، الأصنام تسقط إلى الخلف، لا، ذلة لها الله يسقطها على وجوهها، كما رواه البخاري ومسلم. وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها كما في رواية ابن هشام، فرأى فيها الصور، لأنهم يعبدون الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل مصورينهم يستقسمان بالأزلام. قال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط، رواه البخاري. وخطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، نصر عبده، هزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم ومال تحت قدميهته، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، رواه أحمد وغيره. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهم أجمعين، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها ضحا، وكان ضحا، رواه البخاري ومسلم. وأجارت أم هانة حموين لها، يعني من أقارب زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، رواه البخاري ومسلم. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، أخرجه البخاري ومسلم. ولما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بلده ووطنه، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها، وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله، فلم يزل بهم حتى أخبروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، يعني لن أترككم وأبقى في مكة، المحيا محياكم والممات مماتكم. رواه مسلم. هذه الغزوة فيها أحكام. أولا أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم. وهذا ما حدث من خزاعة، حيث غادرت قريش بالعهد وأعانت على قتال خزاعة، فنصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت الكفار، يعني جاءهم بدون أن يعلموا. ثانيا انتقاض عهد جميعهم إذا رضوا بذلك ولم ينكروا. ثالثا جواز تبيت الكفار ومفاجأتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة. رابعا جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، يجوز للإمام أن يقتله أو يعفو عنه. خامسا أن الكبيرة العظيمة من الذنوب والخطايا مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة، لو إنسان فعل شيئا كبيرا، وهذه الكبيرة اللي هي التجسس من حاطب كفرتها ماذا؟ أنه كان من بدر، من أهل بدر. سادسا جواز دخول مكة بغير إحرام كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيه، وفيه خلاف ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بالإحرام. سابعا أن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ثامنا أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، رواه البخاري ومسلم. فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدر الله يوم خلق السماوات والأرض وخلق هذا العالم، ثم أظهره على لسان خليله إبراهيم ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. ولم ينازع أحد من أهل العلم أو أهل الإسلام في تحريم مكة، وإن تنازعوا في تحريم المدينة. والصواب في تحريم المدينة، الصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه 29 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعن فيها بوجه. تاسعا أنه لا يسفك بها دم، أي بمكة، رواه البخاري ومسلم. إلا من فعل في الحرم ما يوجب الحد فإنه يقام عليه الحد في الحرم، رواه أحمد وغيره. يعني إنسان قتل في الحرم يجوز أن يأتي الإمام ويعين يوما فيقتله في الحرم. عاشرا أنه لا يعضض بها شجر، يعني لا يقص شجرها أو يجتنى عشبها وكلوها إلا ما زرعه الناس، أما ما يخرج هكذا فالناس ممنوعون منه إلا إن كان لحاجة الناس من حطب أو للبيوت أو ما شابه ذلك. الحادي عشر إباحة متعة النساء في هذه الغزوة ثم تحريمها قبل خروجه من مكة. واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة، والصحيح أنها حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها، وعام أوطاس هو عام الفتح. الثاني عشر جواز إجارة المرأة، يعني أن تجير على المسلمين، تقول يا ناس هذا في جيرتي لا تفعلوا معه شيئا، وأمانها أن توقع الأمان، تقول هذا في أمان للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ لحمويها. وذكرنا غزوة أوطاس وهي غزوة حنين، تفصيلها نعلم في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.